Ашляля дурит лам, я не бляяюнца. А ты жаль мудияна, дарис хагару жрюинца. Уже дне тули я и сукра, для тина обнитауя. النار هي غلي بالأول زودك المدرسة النار غودك ربعين در رجيب عمرة يا ربي مني نترتا يا مسلون الخاتمة وجدنا تولي يا سقنا تلاتينا عبد التاوية ولك ناس ميحشب يا عدد صحتا ولك ناس ميحطمع يا عدد سحرا أطل محال بازكين يوين تلاك متين ديقلنا أطل محاد واسفين غيوين يا نورات نفرات لين يموت عمولة الخطر يا رادة اللقام تموت عمولة جلاك في فرق المنطة عم يافو سوريكينا عم ياكل تدكسنا ايو فاغوة دايغ بس اسوان الشيب اصول